مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا. هي هي هي هي هي هي. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا. هي هي هي هي هي هي. وتمشكلنا عالشباك بس رجعنا تصالحنا، هالمرة بتقعد مالك والمرة الجاية إلنا. ماما رضيت علينا والبابا ما عصب منا، جينا ونحنا فرحانين ومبسوطين وأنشدنا. هي هي هي هي هي هي. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا. هي هي هي هي هي هي. دخل راسك يا وليد حتى ما توقع برا، عيب عليك يا ملك ترمي هالورقة برا، ضبيها جوات الكيس وما تعيديها ولا مرة. حاضر يا بابا اسفين بس سامحنا هالمرة. هي هي هي هي هي هي. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا يابا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا. هي هي هي هي هي هي. يا بابا ضلت هدي السرعة صارت مية، احنا مش مستعجلين مشينا شوي شوي، بدنا نوصل لما كان العصافير والمية، بدنا نروح المستشفى واسعاف واطفائية. هي هي هي هي هي هي. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا. هي هي هي هي هي هي. هي الإشارة صفرة هلأ رح بتصير حمرة، يا بابا لا تقطعها هدي ووقف هالمرة، الشرطي ما بيخالفنا وما بتأذينا بالمرة. شوف كيف وصلنا مبسوطين محلى المية والخضرة. هي هي هي هي هي هي هي هي, هي, هي.